Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Asbahna ve asbahal mulku lillah. Velhamdülillahi la ilahe illa huve ve ileyhi nüşhur. Allahümme inna asbahna minke fi ni'metin ve afiyetin ve sitr. Fe'etimme aleyna ni'meteke ve afiyeteke ve sitrke fi dünya vel âkhire. Allahümme ma asbah bina min ni'metin ev bi ahadin min halkin. فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أما بعد فقد سبق في الخاطرة السابقة أن تحدثنا عن عذاب القبر ونعيمه وكيف أن ثبوت ذلك متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن صفة هذا النعيم وصفة هذا العذاب ففي الباب حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فإذا ألهم الجواب السديد الرشيد عند ذلك ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان الله أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بالخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا أنك كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال له هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما له في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي يقول له اسكت ثم ذكر في المقابل العبد الفاجر الكافر إذا سئل في قبره من ربك وما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيسيء الجواب ها ها لا أدري كنت أسمع الناس يقولون قولا فكنت أقول مثلهم فينادي مناد من السماء أن كذب عني فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه ويضيق عليه في قبره أو يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث والله ما علمتك إلا أنك كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيد الله له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه بها حتى يصير بها ترابا ثم يعيده كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقل الساعة ربي لا تقل الساعة اللهم قنا عذاب النار يا رب العالمين اللهم آمين. إلا هذه الفتنة وهذا العذاب يستمر على المنعمين أو المعذبين في الجملة إلى قيام الساعة. في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. في سنن الترمذي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يلهم الجواب السديد الرشيد: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم قال: نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبره. قال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأنهما يقولان للمنافق: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. سؤال: هل يعذب أحد من أهل الإسلام في قبورهم؟ نعم، إن عذاب القبر ليس خاصا بالكفار ولا موقوفا على المنافقين، بل يشارك فيه طائفة من المؤمنين. ومن الأدلة على هذا وعلى أن من المؤمنين من يعذب في قبره عندنا جملة من النصوص الدالة على هذا، مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، النميمة من الكبائر، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نمام، الذي ينقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد فيما بينه. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول في حديث أنس: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ابن عباس رواه بلفظ: عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. أيضا من الأسباب الموجبة لعذاب القبر الغلول، السرقة من الغنيمة قبل القصد، ومثلها السرقة من المال العام. في حديث أبي هريرة أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر. ما معنى سهم عائر؟ يعني لا يدرى من رماه، أصابه سهم عائر فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. سرق من الغنيمة قبل القصد، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. حديث عبد الله ابن عمر كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم المتاع الذي يكون على الدابة رجل يقال له كركرة فمات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون ويدوا عباءة قد غلها. السرقة من الغنيمة قبل القسم، وأقول لعله من جنسها أو قريب منها، السرقة من المال العام، من ائتمن على مال عام ورصدت له منه كفايته فما أصابه بعد ذلك فهو غلول وسرقة وخيانة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على ظهره الشيء الذي غل يقول أدركني يا محمد، فيقول له لا أملك لك شيئا قد بلغتك، إن رجالا أو إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. من المعاصي والخطايا التي توجب عذاب القبر الكذب، الزنا، الربا، هجر القرآن. حديث البخاري عن سمرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد الرؤيا قصها، فقال ما شاء الله، يعني يعلق عليها بما فتح الله عليه بما شاء الله. فسألنا يوما هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. فقال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوم من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ به قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. فقلت ما هذا؟ فقال لي انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو بصخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع حتى يلتئم رأسه ويعود كما كان فيعاود ضربه مرة أخرى. فقلت من هذا؟ فقال لي انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيه رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلق حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة، واحد في وسط النهر واحد على الحافة بيده حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على الشط بحجر فيه فرده حيث كان، وهكذا كل ما أن يخرج ألقى إليه بحجر فرده حيث كان. فقلت ما هذا؟ فقيل لي انطلق. فأتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة في أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى دارا قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. فقلت طوفتما بي الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فالكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، هذا عذاب القبر. والذي رأيته يشدخ رأسه ورجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب في التنور هؤلاء الزناة، والذي رأيته في النهر هؤلاء أكلة الربا، والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان الذين حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخل دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار التي هي أحسن منها دار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال لي ذلك منزلك. فقلت دعاني أدخل منزلي. قيل لي إلا وقد بقي لك عمر لم تستكمل فلو استكملته منزلك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.